تفسير الآية 30 والآية 31 من سورة النمل، يقول تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أي هذا بيان لمصدر الكتاب ومضمونه، أي قالت لهم إن هذا الكتاب صادر مرسل من سليمان ملك المملكة العظيمة القوية بجوارنا، وإنه مفتتح بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا استفتاح فيه حسن تذكير للفطرة ودعوة لها لله تعالى وللإسلام بحكمة وموعظة حسنة. ومضمونه هو ألا تعلوا علي، أي لا تتكبروا علي بأن ترفضوا متعالين مكذبين معاندين دعوتي إليكم بعبادة الله تعالى وحده بلا أي شريك، وجيئوني مسلمين أي متبعين دينه الإسلام لتسعدوا تماما بالدارين. وفي هذا ترهيب ضمني بسوء وتعاسة نتائج التعالي على الله بتكذيبه واتباع غير دينه عليهم بالدارين، وذلك بعد ترغيبهم أولا بتذكيرهم به تعالى الرحمن الرحيم المسعد فيهما.